بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني Oh, وتكلم يا إنا

ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وتقبلوا تحيات شركة نور الإسلام بطنطا، خالد عبد الرازق، هاتف رقم 0-40-33-3-9-7-6-9. جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه، ونوضح من طريق الحق ما اشتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.